الرسول على وام ركبنا الخيول نصرة الإسلام عجبوني الجميع صحب الرسول أعلام ركبنا الخيول نصرة الإسلام عجبوني الجميع ندعوك يا كريم يا حي ويا علام يا شافي الصغار يا مبري للآلام يسر أمرنا يسر أمرنا نجينا من آلام وأميتنا الجميع على كلمة الإسلام عجبوني الجميع صحب الرسول أعلام ركبنا الخيول النبي البهي سحب المراحم حام كان يرضي الديون كان يرضي الديون ويواصل الأرحام عطاء للعدام ولليتيم رحام عجبوني الجميع صحب الرسول الأعلام ركبنا الخيول نصرة الإسلام عجبوني عنهم يا بديع يا مستعان ارضى عنهم يا السنة والفرض السنة والفرض أيوة ذكرين الجميع يوم وقفت العظمى عجبهن الجمال صبرها السنة الأعلى ذكرين الخير الليل نصرة الإسلام عجبهن الجميل ما دم في علاك صل يا قديم ملا الرسول لله المرعي استجار المرعي استجار بالخير من الحذا بالخير من الحذا يسلك منهج لا لا يتبع اللذة عجبه الرسول لله